الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع مبحث الأمر وما يتعلق به من فوائد ومسائل. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، وهي دلالة مستقاة من نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المشرفة، وعليها إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم تكلمنا عن المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالأمر، وهي أن الأمر إذا ورد بعد النهي رجع بالمأمور به إلى حاله قبل النهي، وهذا على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. المسألة الثانية وهي بداية حديثنا اليوم إن شاء الله، قال: صيغة الأمر لا تدل بنفسها على وجوب إيقاع المأمور به أكثر من مرة إلا بدليل. بمعنى، هل الأمر المطلق يدل على التكرار أم لا؟ الذي ذكره الشيخ وهو ما عليه جمهور العلماء أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن كما يفيد الوجوب يفيد العمل ولو مرة واحدة بهذا المأمور به، وضرب لذلك أمثلة منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فحجوا أمر الحجة الواحدة تسقط هذا الأمر أم لا؟ قال رجل: أقول عامل يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال: أخرجه مسلم. وأصل الحديث في الصحيحين، ولكن هذه القصة في صحيح مسلم فقط، ولهذا عزاها لمسلم. قال: فهذا بين في أن صيغة الوجوب لا تدل بنفسها على إرادة إيقاع الفعل أكثر من مرة، وإنما يحتاج إلى دليل زائد يفيد التكرار، فحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا في كل عام، فإن الأصل أن تقع مرة، فيتحقق المقصود. ولهذا كره سؤال السائل، أي كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من الرجل، لأنه من قبيل البحث عن المسكوت عنه مما قد يقع بالسؤال عنه تكليف شاذ يكون سببه سؤال ذلك السائل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته. شيء مسكوت عنه، طالما إنه مسكوت عنه لا تكلف نفسك البحث والتنقيب، لأنه ما دام قد سكت عنه الشارع والناس يحتاجون إليه فالأصل أنه داخل في عفو الله عز وجل وامتنانه على خلقه في عدم تكليفهم بما يشق عليهم. لو قال قائل الآن أن السلام قال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، وظهر استنكار نفسه صلى الله عليه وسلم للسؤال: أفي كل عام يا رسول الله؟ طيب، فهمنا من هذا أن الأمر المطلق يقيم فعل الشيء المطلوب إيه؟ مرة واحدة. إذا فعلوا مرة واحدة يبقى برئت منه الذمة وسقط التكليف به. لو كرروا يبقى المرة الأولى هي المطلوبة الواجبة، وما بعد ذلك فهو على سبيل الله هو الاستحباب. طب قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله أقيموا الصلاة، وقوله وآتوا الزكاة، أوامر تفيد التكرار بنفسها ولا بجرها؟ ها؟ تفيد بنفسها؟ يبقى ما فهمتوش اللي قلته. هي بنفسها تفيد ايجاب الشيء مره واحده. اقيم الصلاه، صليت مره يبقى سقط عنك ايه؟ الصلاه. طب ايه اللي افاد وجوب الصلاه على مدار اليوم والليله وفي كل يوم؟ ايوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليله. اذا علم ان كل يوم لنا فيه خمس صلوات. قبل كده قول الله عز وجل: اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر. يبقى طالما الاوقات هتتكرر، اذا الصلوات هتتكرر بتكرر هذه ايه؟ بتكرر هذه الاوقات. يعني لو قلت لك: كلما دخل عليك زيد اعطه درهما، وتكرر دخول عليه، يبقى يتكرر العطاء ولا لا؟ يتكرر العطاء بتكرر الدخول. طب الاوقات تتكرر كل يوم ولا لا؟ الدلوك بيجي كل يوم، وغسق الليل بيجي كل يوم، وقران الفجر موجود كل ايه؟ كل يوم. اذا بتكرر الاوقات تتكرر الصلوات، يبقى عرفتها فين؟ بدلاله اخرى. طيب وآت الزكاة، عرفنا تكرارها فين؟ ها؟ قول دليل، الأدلة هي، قول دليل. إيه هو تحقيق الحال؟ تأخذهم أن الله أثرت عليهم صدقة تؤثر من أنبيائهم وترد على الفرائض، هو نفس الآية. خذها مرة تكسر، خذ من أموالهم الصدقة، خذها مرة تكسر. ايه اللي يدل على التكرار؟ يا خساره، الحب بيدفعه الزكاه كل سنه ليه؟ الله يبارك فيك. واتوا حقه يوم حصاده، الحصاد ده ايه؟ بيتكرر كل سنه او كل موسم. كذلك ايضا ما درج عليه فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، كان بيرسل جامع الصدقه كل عام، يجمعها كل عام، فدل ذلك على ايه؟ انها واجبه كل عام. كذلك ايضا ما هم به بل ما فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه من القتال مانعي الزكاه، الذين ظنوا ان الزكاه كانت حق قاصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الخطاب ايه؟ خذ. فظنوا ان التكليف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، فمنعوها لهذا السبب. فهم بل قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا ايه؟ بهذا الامر، اذ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كرر اخذ الصدقه منه كل عام او كلما تجدد سببها او تكرر سببها. واضح؟ يبقى الاصل عندنا ان الامر المجرد عن القرائن يفيد وجوب الاتيان بالشيء المامور به مره واحده، فاذا فعل المكلف ذلك سقط عنه هذا الامر، الا اذا جاءت قرينه تدل على انه يتكرر بتكرر سببه. فاذا علق الامر على شرط فالظاهر انه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط. هل الشرط ده يفيد التكرار ولا لا يفيد التكرار؟ فان كان يفيد التكرار تكرر والا فلا. مثال الاول اللي درست قبل كده، كلما جاءك زيد اعطه درهما، كلما تفيد الايه؟ التكرر او التكرار، يأتي مرة ثم يعاود ويأتي الثانية ثم يأتي الثالثة ونحو ذلك، يبقى هذا شرط يفيد التكرار. طيب إذا قلت لك إذا جاءك زيد فأعطني درهما، إذا جاءك زيد فأعطني درهما، يبقى هذا يفيد التكرار ولا لا؟ لا يفيد التكرار. يبقى إذا جاء لأول مرة يأتي فيها يعطيه هذا الدرهم وانتهت المسألة إلى هذا الايه؟ إلى هذا الحال. يبقى احنا في الأول الأمر المطلق لا يفيد تكرار الفعل، الأمر المعلق بشرط ينظر إلى الشرط، فإن كان الشرط يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. وهل يتكرر الحكم بتكرر علته أم لا؟ حكم تتكرر علته، هل يتكرر بتكرر العلة أم لا؟ للعلماء في هذه المسألة تفصيل، لأن تكرار العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول لبعض الفقهاء. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا، من أتى بعدة نواقض للوضوء، يعني رجل بال ثم تغض ثم لمس ذكر، يعني أتى بعدة أشياء تجب الايه؟ تجب الوضوء، فهذه علة متكررة أجمع العلماء على إنه يجزئ عنه إيه؟ وضوء واحد فقط، ما يقولش عليه وضوء بسبب البول لأن يكون ناقض الوضوء، ووضوء بسبب الغائط لأن الغائط ناقض الوضوء، ووضوء بسبب الريح لأن الريح ناقض الوضوء، ووضوء بسبب أكل لحم الإبل لأن لحم الإبل ناقض، ووضوء بسبب كل ده علم متعددة لفعل إيه؟ واحد، وهو وجوب الوضوء. فالاجماع معقد على انه اذا تعددت موجبات الوضوء يكفي عنها ايه؟ وضوء واحد فقط. وكذلك من اتى لعقوبة او من ارتكب موجب عقوبة عدة مرات ولم يصل خبره الى الامام، فهل تتكرر العقوبة ام يكتفى بعقوبة واحدة؟ يعني رجل والعياذ بالله زنى عدة مرات وعلم الامام بذلك، بعد عدة مرات يعني ضبط متلبسا وهو يفعل هذه الجريمة، يقيم عليه الحد لعدد المرات التي زناها ام المرة التي ضبط فيها، حتى وإن احترف نقول هو احترف حتى بالمرة الرابعة أو العشر يقام عليه الحد أكثر من مرة؟ بإجماع العلماء لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة، وهي التي رفع فيها خبر إلى الإمام، وسبيله فيما سبق التوبة النصوح فإن الله عز وجل يقبله بذلك. ومثال ما يتكرر فيه إجماعا أن يضرب امرأة حاملة بتوأمين، فهذا عليه غرة واحدة وعليه غرتين، امرأة حامل بتوأم فقذفها رجل بحجر في بطنها فأسقطت توأمها، أسقطت جنينين أو ثلاثة، عليه إيه؟ لو أسقط جنين واحد عليه دية ولا يقتل؟ إيه هي الغرة؟ هي الغرة عبد أو أم، وهي مقدرة شرعا بثمن خمس من الإبل، بالإيه؟ دية الجنين الذي يسقطه الرجل أو المرأة، عن المرأة ضربت كفرة فأسقطت جنينها، أو رجل ضربها فأسقط جنينها، يبقى عليه غرة اللي هو ثمن عبد أو أمة خمسة إيه من النور. طيب لسوء حظه ثمن حامل في ثلاثة، يبقى عليه خمسة ولا 15؟ أجمع العلماء على إن عليه 15، لأن هنا الدية خاصة بإيه؟ بالجنين. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين بغرة عبد أو أمة، يبقى إذا تعددت الأجلة تعددت الإيه؟ طيب رجل رزق بتوأمين، عليه عقيقة واحدة ولا عقيقتين؟ عليه عقيقتين، لأن العقيقة تقابل الرأس بالرأس. يبقى الحاصل هنا العلماء اجمعوا ان في اشياء قد تتكرر علتها ولا يجب الفعل الا مره واحده، زي ما ضربنا لها مثال بتكرر موجبات الوضوء، واجمعوا ايضا ان في اشياء تتكرر علتها فيتكرر ايه الموجب بسببها، زي مساله الغره ومساله العقيده. وهناك اشياء اختلفوا فيها، من ذلك تعدد كفارة الطهار إن ظهر من زوجان، يعني رجل متزوج بأكثر من امرأة وقال أنتن علي كذا كذا كذا، ده عليه كفارة واحدة ولا عدة كفارات بحسب عدد الزوجات؟ من العلماء من قال عليه عدة كفارات بحسب عدد الزوجات، ومنهم من قال كفارة واحدة باعتبارها إن هي خاصة بإيه؟ الكفارة خمسة بناء على يمين آثم أو فاجر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. طب هو الآن منكر من القول وزور ولكنه شمل عدة زوجات، تبقى تتكرر باعتبار الزوجة ولا لا تتكرر باعتبار اليمين؟ فبنظر إلى الكفارة على إنها مبيحة للزوجة، معايا ولا لا؟ اللي نظر لكفارة الظهار على انها مبيحة للزوجة باعتبار قول الله عز وجل من قبل ان يتماس الايه؟ تبقى تتكرر الكفارة. واللي نظر الى الكفارة على انها خروج من يمين آثم يبقى الايه؟ لا تتكرر الكفارة. وهما وجهتان سديدتان، والخلاف فيها خلاف سائر، يعني يجوز الانسان يفتي بهذا ويفتي بذاك، ولكن الظاهر والله تعالى اعلم انه هو الكفاره، او الذي يترجح عندي ان هي الكفاره تخرج من اليمين الآثم ولا علاقه لها بعدد الايه؟ بعدد الزوجات. وان قلت بانه خلاف سائر يجوز للمرء ان يقول له انت متجوز كم واحده؟ طالما انك ظاهرت للجميع يبقى على كل واحده كفاره عشان تبسط، لكن تقول ده خلاف عكس المرأة المسألتين المتقدمتين. وكذلك أيضا مسألة تعدد العطاف، إذا تعدد عطاف الرجل وهو يعلم، يعني عارف مثلا هو عندما يعني يصيب العطاف يتكرر مرة واثنين، فهل يأمن بعد كل مرة ولا ينتظر حتى ينتهي عطافه ثم يأتي بمرة واحدة حمدا؟ هو نفس الخلاف اللي ذكرناه في المرة الايه؟ مسلمة أليس الظهار؟ العلماء مختلفون، منهم من قال يبادر بالحمد بعد أول عطس، فإذا عطس مرة ثانية حمد مرة إيه، وهكذا كل ما يتكرر العطس يتكرر الحمد. ومنهم من قال إذا كانت عدته إنه بيتكرر عطاسه في وقت متقارب أو متلاحق يبقى يكتفى فيه حمد واحد في آخر المرات، وهي مسألة أيضا إيه، مسألة محتملة. كذلك أيضا من المسائل اللي بتحوم بها البلوى إن ممكن يكون مسجد بيسبق المسجد الآخر في مسألة الأذان، وهو بيسمع المؤذنين أو الثلاثة أو أكثر، فبيعمل إيه؟ يختار واحد منهم يكرر وراه ولا يكرر وراء الكل؟ يعني ده بدأ، لو ان واحد فقط بدأ قبليه بلحظات يبقى عنده اكثر من مؤذن بيسمع نداءه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا سمع المؤذن ف طيب يبقى هنا يعمل ايه؟ هيتبع الجميع ولا يكتفي بمتابعة واحد؟ برضو الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، لأن الأمر وارد في متابعة المؤذن، وده مؤذن وده مؤذن وده مؤذن. فمن العلماء من قال من بدأ معه ينتهي معه ويلتزم بمتابعته، ومنهم من قال يتابع كل مؤذن إذا أمكنت الإيه المتابعة، والبدء أيضا واجب. ماشي، هنا عندنا المسألة إذا حجر الأمر على شيء يتكرر أو تتكرر علته، فمن الأشياء التي أجمع العلماء على عدم تكرر فعلها بتكرر علتها الوضوء ونحوه، ومنه ما أجمع العلماء على تكرر فعله بتكرر علته كمسألة إجهاض المرأة من ذات جنينها يعني قبل الكمال، ومسألة الحقيقة ونحو ذلك. ومنه ما هو مختلف فيه، والخلاف فيه سائر هل يتكرر أو لا يتكرر. يبقى الأصل عندنا أن صيغة الأمر الخالية أو المجردة عن القرائن لا تفيد إيجاب الشيء إلا مرة واحدة، وإنما يتكرر فعله بقرينة أخرى تستفاد من السياق أو تستفاد إيه؟ بدليل خارج. هذا تلخص القول في هذه الجزئية. ضرب شيخ مثال آخر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بالوضوء كلما قام العبد إلى صلاة، والأصل وجوب إيقاع الفعل على التكرار بتكرر الصلاة، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب احنا اتفقنا ان القيام الى الصلاة يتكرر ولا لا يتكرر؟ يتكرر. اذا الوضوء الاصل انه ايه؟ يتكرر، لانه ربط بالصلاة او بالقيام الى الصلاة. اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا، يبقى الظاهر ان مع كل قيام للصلاة يجب الايه؟ الوضوء او الغسل. فاغسلوا وجوهكم في الآية. قال إلا أن الأمر علق بالحدث تخفيفا على الأمة وبغير الحدث على سبيل النبذ كما بينت ذلك السنة. يبقى ده يعني شبه تقييد القاعدة اللي ذكرناها، إن الأصل في الأمر بيدور مع إيه؟ مع ما علق عليه الشر او الامر. اذا علق على شرط بننظر في الشرط ده، اذا كان يفيد التكرار يبقى تكرر، والا فلا يتكرر. فعندنا في الايه المعانة القيام يتكرر بدلاله الايه اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر، وتكررها بقوله صلى خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليل. طب مع علمنا بان الصلاه تتكرر يبقى هيتكرر القيام لها، يبقى هيتكرر الايه؟ الوضوء. ولكن دلت السنه على ان الوضوء لا يتكرر الا بموجب وهو الحدث اذا انتظر، ومن كرره استحبابا فهذا لا شيء عليه بل هو ماجور. الثالث قال وفرض خمس صلوات في اليوم والليله بما تواترت به النصوص دليل على أن قوله تعالى أقيموا الصلاة يقتضي تكرار إيقاع المأمور به، ومثل تعليق فرض الزكاة لبلوغ النصاب وحول الحول دليل على تكرار المأمور به في قوله تعالى وآت الزكاة. لكن احنا زي ما قلنا في اول الكلام ان اقيموا الصلاة المطلقة لا تفيد التكرار، آت الزكاة المطلقة لا تفيد التكرار، وانما استفيد التكرار بأدلة ايه؟ بأدلة اخرى. هنا بدنا حكيم الشيخ قال ولولا مجيء الدليل المفيد للتكرار كان تحقق المطلوب يقع بمرة، وهذه القاعدة مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. المسألة الثالثة من مسائل الأمر، قال الأمر بشيئين أو أكثر على سبيل التحذير بينها، فالواجب امتثال أحدها من غير تعجيل. الكلام في هذه الجزئية سبق عند حديثنا عن الواجب المخير او الواجب المبهم في اقسام محدودة. يعني عندنا واجب محدد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يبقى هنا الشارع حدد مدة معينة تصام او شهر معين تصام، هذا اسمه واجب ايه؟ واجب محدد. في عندنا واجب حصر الشارع بعدة اشياء، وخير المكلف ان يأتي باي واحد منها فان فعل فهو ايه؟ فقد برئت ذمته. ومنه قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلك، او يبقى دخل التخيير كسوته، او تحرير رقبه. يبقى نحن بنقول واجب مبهم في اقسام محدوده، او واجب مخير ضمن اقسام محدوده، وهي الايه؟ الاطعام، الكسوه، الايه؟ العتق. فعل اي واحد من الثلاثه فهو ايه؟ برئت ذمته، او فقط برئت ذمته. هو ده معنى كلام الشيخ هنا، ان الامر بشيئين او اكثر على سبيل التخيير، والتخيير بياتي بصيغه او، فكفرته اطعام 10 مساكين او، يبقى هنا ده نوع من التخيير بين واجبات متعدده يكفيه واحد فقط منه، وهو ضرب هذا المثال. كذلك ايضا قوله تعالى فاما منا بعد واما فداء حتى قضع الحرب او جاره، يبقى هنا المسلمون مخيرون بين ايه؟ اما المن على الاسرى بدون مقابل، واما اخذ ايه؟ الفدية او المقابل. فعلوا ده او فعلوا ده فقد برئت ذمتهم وخرجوا عن العهدة او الواجب المطلوب. قوله تعالى في جزاء الصيد قال ايه؟ هديا بالغ الكعبة، او كفارة طعام مساكين، او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر. اقوال الواجبات، وقل له انت يكفيك واحد من هذه الثلاثة، فان اتى او من الاثنين او من الاربعة او نحو ذلك، المهم يعمل حاجة من المذكورات. قال مثال قوله تعالى فكفرت يمين فكفرته اطعام 10 مساكين الآية، فأمر بالكفارة وجوبا، وخير في فعلها بين الإطعام أو الكسوة أو العتق درجة واحدة. ومثله في المحرم يحلق رأسه لعلة، معلوم أن من محظورات الإحرام عن الرأس، لكن إذا مثلا كثر قبل رأسه مثلا، او اراد ان يحتجب او يفعل شيء، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك. اذا خيروا بين الصيام او الصدقة او النسك. الرابع في مسائل الامر، قال الامر في سرعة الامتثال معلق بمقتضى البيان، فإن كان موقتا بوقت لزم امتثاله في الوقت المحدد، وإن علق بشرط لزم امتثاله عند وجود الشرط. هذه المسألة يبوب لها الأصوليون تحت باب هل الأمر يوجب الشيء على الفور أم على التراخي؟ إذا أمر المكلف بأمر هل يلزمه أن يأتي به على الفور أم يمكن أن يأتي به في أي وقت؟ يختار. فحنتكلم الآن عن الأمر الهور، الأمر المطلق بخلاف الأمر المؤقت بوقت معين. فالأمر المؤقت بوقت معين ده سبب بيانه، وحنتكلم أيضا عن أقسام الواجب، وهو الواجب الإيه؟ الواجب المؤقت زي صلاة الخمس مؤقتة بأول وآخر. يبقى هنا المكلف يلزم الاتيان بالصلاة في هذا الوقت او في اي حصة من حصص هذا الوقت. كذلك صيام شهر رمضان يلزم صيام هذا الشهر بعينه، لكن في هنا واجبات اخرى فتح الله عز وجل فيها الباب امام المكلف، واحيانا يقيد بقيد معين كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هنا بمجرد ما تتحقق الاستطاع يلزمه الحج على الفور ام يمكن ان يؤجله لعام ثاني او ثالث او رابع؟ هو ده يعني تقريب هذه المساله، هل الامر يفيد الانتفاع على الفور ام على التراخي؟ قال هذه من مسائل الخلاف المشهوره بين الاصوليين، فمنهم من اطلق صيغة الأمر تقتضي الفورية في الانتفاع، ومنهم من أطلق تقتضي التراخي، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل. وإذا انتقلت لتدبر ذلك في الأدلة الشرعية لا تجد أن الله تعالى حين قال مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوجب بمجرد هذا النص امتثال المأمور من غير بيان لأحكام الصلاة والزكاة. نعم لا ريب في وجوب الامتثال، لكنه متوقف على البيان، فكان الأمر بالصلاة موقتا بأوقات محدودة لا تؤدى صلاة قبل وقتها، فما لا يحل أن تخرج من وقتها. وامتثال الأمر بتلك الصلاة موسع باتساع وقتها، وفرض الحج علق بوصف في وقت، فهو ليس بلازم حتى يوجد ذلك الوصف في الوقت، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وذلك في ايام الحج الموقته، وقضاء من فاته شيء من رمضان بعذر واجب بعد رمضان موسعا بفعله متى شاء في ذلك، او موسعا يفعله متى شاء في ذلك الوقت الموسع من العام، كما قال تعالى فعدة من ايام اخر. بعد الامثله التي ذكرها المصنف قال فاذا علم هذا لم يكن بعده لاطلاق العبارات معنى، وعليه فالتفصيل اصح شيء في هذه المساله. الذي يبدو لي والله اعلم ان الشيخ حاول ان يخرج من الخلاف بمخرج الحسن، والامثله التي ضربها امثله في غير محل النزاع. الخلاف بين العلماء في مساله الامر يفيد الفوريه في الامتثال ولا لا، في الامر المطلق الخالي عن القيود، لكن كل اللي اتى به الشيخ هنا من امثله مقيده. يعني مثلا اقيموا الصلاه، تقام الصلاه هذه الصلاه المطلوبه الصلاه اللغويه ولا الصلاه الشرعيه؟ الصلاه الشرعيه. فلما يقول الله عز وجل اقيموا الصلاه، اذا لابد من تعريفنا بالصلاه التي وجب اقامتها، والبيان مرتبط بالتكليف. ولهذا يقولون انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت ايه؟ عن وقت الحاج. يبقى دي من دي، فالتكليف لا يتم الا بعد البيان، قبل البيان يبقى مفيش تكليف، بدليل قول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبقى اذا هنا لما نقول اقيموا الصلاه وعرفنا ان الصلاه مطلوبه حاجه معينه او لها وقت معين، يبقى لابد ان يكون ده مع ده. كذلك قول في مسألة الزكاة وآت الزكاة، الزكاة حددت بأنصبة معينة وبمواقيت معينة. مثلا زي ما قلنا الآن وآت حقه يوم حصاد، يبقى ده مسألة ايه معتقة بي. لكن واحد هيقول ايه رقيب آت حقه يوم حصاده، هل يلزم القاعدة تيجي بقى اللي احنا بنتكلم فيه انه يخرجها يوم الحصاد، واذا ما خرجهاش يوم الحصاد وتلفت عنده تبقى دين ترقبته وسمته ولا لا؟ هنا بقى رسمت القاعدة. ربنا حدد ايتيان الزكاة يوم الحصاد، هو انا بس انا اروح بيتي وبعد كده انظر اعطيها لمن ومتى اعطيها. فجاء حرير واكل القمح الذي دخل له او سقى عليه اللصوص وسرقوه، تبقى الزكاة وضع عليه ولا مش وضع عليه؟ هذه القاعدة بتاعتنا بقى. لو قلنا بان الامر يفيد الفورية يبقى اصبحت دين بذمته، السرقت ما السرقتش مش قضيتنا. اللي يقولوا يجب على التراخي يقولوا ما على مش حاجة، لان امامه الوقت واسع، يخرجها النهاردة يخرجها بعد اسبوع يخرجها بعد شهر، المهم ايه؟ المهم يخرجها. فكلام الشيخ هنا الان كله كلام مقيد، لكن احنا بنتكلم على الامر المطلق. لما نفسه يقول يا ايها الناس كتب عليكم الحج فحشوا واسكت، والحج مقيد بالاستطاعة، يبقى مجرد ما تتحقق الاستطاعة يجب الحج ولا لا؟ فجدنا اللي يقول الامر يفيد الفورية يقول يلزمه بمجرد ما يستطيع انه يحج. البعض الاخر اللي يقول لا لا يجب على الفور يقولوا خلاص مش مشكلة اجل السنة دي او اللي بعدها. الفرق بينهم ايه؟ ان ده يأثر بالتأخير على قولنا بان الامر يفيد الفورية، وعلى قول الاخرين لا يأثم بالايه؟ لا يأثم بالتأخير. الراجح والله تعالى اعلم ان الامر يفيد الفورية في الامتثال، وهذا هو المعروف من لسان العرب، وهو الذي رجحه الشيخ شنقيطي رحمه الله في المذكرة، وعلل ذلك بعدة امور. ان اذا صدر امر مطلق غير مقيد بوقت معين فيلزم الامتثال على الفور لعدة امور. الاول ان ظاهر النصوص تدل عليه اي على الفورية، قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، هذا امر، الامر يفيد الوجوب، سابقوا الى مغفرة من ربكم، هذا امر، الامر يفيد الوجوب. كذلك ايضا فاستبقوا الخيرات الى غير ذلك من النصوص التي فيها الامر في المبادرة والاسراع الى اتيان الشيء قبل ان يحال بين المرء وبينه. الامر الثالث من لسان العرب ان السيد لو قال لعبده او لو امر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر لان الامر على الفرائض. يعني لو قال له اسقني فظل جالسا مكانه يا ابن سين ماشي كمان شويه كده، يبقى ده قضى يحاسب عليه العبد ولا صواب يعذر فيه العبد؟ الكل يقول كده، يقول ان ده قضاء لان لما قال له اسقني يلزمه ان ياتي بالماء على الفور ويسقي سيده، لا يجوز له ان يقول طيب انت قلت لي اسقني هتقيك بس بعد ساعه بعد اثنين بعد ثلاثه، المهم اسقيك وخلاص. ينفع الاعتذار بهذا؟ يبقى اذا هذا معروف في لسان العرب ان اذا الامر خرج يلزم تنفيذ على الفور. الثالث انه لو قيل على التراخي فلا بد ان يكون لذلك التراخي غايه او لا. يعني لو قلنا ان يفيد الوجوب على التراخي، طب لحد امتى؟ اسبوع؟ شهر؟ سنه؟ ما فيش خالص؟ يبقى حاجه من الاثنين، هنقول انه يجب على التراخي يبقى لابد عندنا بوقت معين او حد معين يقتضي هذا الايه القرار، او مفيش حد. قال فان قيل له غايه قلنا مجهوله، لأن المفروض الغاية تحدد إيه؟ بحد معين، تفصيل هي والتكليف بالمجهول لا يصح، لأن إحنا اتكلمنا قبل كده في شروط التكليف بالفعل، قلنا إيه؟ إن يكون معلوم للمكلف. طب الآن مش معلوم، يبقى التكليف بالمجهول لا يصح. وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، يعني لو قلنا واجب على الطلاق إلى غاية معينة إلى شهر مثلا أو اثنين، طب ما تحددش إلى شهر ولا اثنين ولا غيره، يبقى ده تكليف بمجهول وهذا لا يصح في الشرع. ولو قلنا إنه إلى غير غاية خلاص طلبنا إلى غير غاية ما وما عملوش، وهذا يصبر هذا الفرض. لو قلنا ان واجب الى غير غاية يبقى فقط. طيب هل يصح ان يأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بامر ويضع في طيات هذا الامر ما يسقطه؟ طب اصل انه لما امر فيه امر بايه؟ بايجابه وفعله، فكيف يفتح الباب لاسقاطه بعد ذلك؟ وهذا في الحقيقة من باب يعني الجدال بمقتضى الحال او العقل، وهذا جدال في موقعه. قال فان قيل له غاية قلنا مجهولة والتكليف بالمجهول لا يصح، وان قيل الى غير غاية قلنا ادى ذلك الى سقوطه، والغرض انه مأمور به. وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، واحد هذا قيم غايته ما يغلب على ظن المكلف أنه يعيش، فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أيحترمه الموت الآن أم بعد ذلك. حد يقدر يحدد المسألة دي؟ يقول لك إيه؟ يغلب على ظنه انه يعيش في السنة الجاية غيره يحج. طب مين ابرار؟ هل علشان هو شاب؟ طب ما يا شباب يموت. هل علشان هو صحيح غير مريض؟ طب ما يا ناس تموت بدون علة. اذا ده ظن ايه؟ مرجوح، لا يجوز بناء الحكم عليه. قال وقد حذر الله تعالى من التراخي لئلا يفوز التدارك باقتراب الاجل، في قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. مستنيين إيه؟ لما احنا الكلام كده مستنيين إيه؟ ملكوت السماوات والأرض أمامكم آيات واضحة على تفرد الخالق سبحانه وتعالى به كذا وكذا وكذا، فلماذا لا تفردوه بالعبادة؟ مستنيين إيه؟ إنه بتموتوا بتقولوا ربنا لولا أخرجتنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، فما هي تتبعاكم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ ثم العمر كتعيدكم والحياة كانت معاكم، فلماذا لم تغتنموها؟ فلا ينفعكم اليوم ايه؟ عذر ولا رجعة الى الدنيا مرة ثانية. قال ولا سيما والانسان طويل الامل، وهذا ظاهر مذهب مالك واحمد وقول الحنفية خلافا للشافعية. اذا هو قول الجمهور ان الامر يفيد وجوب الامتثال على الفور، وهو ما قاله في مراق السعود. وكونه للفور اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي، يعني إذا كان أمر مطلق يبقى يفيد وجوب الامتثال على الفور، لكن لو قيد بقيد معين يبقى نعمل بهذا إيه؟ نعمل بهذا القيد. وبقيت بعض المسائل المتعلقة لم يذكرها الشيخ، نبينها في لقائنا المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.